أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها يا أيها النبي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. الله أكبر عليك يا دكتور، صلاة النبي عليك يا مبدع القرآن. على الحرم الملك لا تخطر فيها، البلد لا تخطر فيها، تقعد الحل السنة طاهرة. منورين يا عرب، اقبل اولادكم جميعا، اقبل اولادكم جميعا، جملوكم في المسرات والفرح، اقبل اولادكم جميعا، اقبل اولادكم جميعا. وما ملكت يمينك مما وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وامرأة لك من دون المؤمنين. الله قد علمنا ما فرضنا عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. عليك الله يفتح عليك يا مشبع، مال ما غفرش ربنا مين يغفر؟ يا بخت اللي خاف من غفرة ربنا، حتى ربنا هيكرمه في الدنيا. الله يا رب يا رب ارجعنا بالصحة وتجينا عليهم وكفر شر المرض واجعلنا اقل الناس. وعلي الطلاق يا دكتور اشرف، يا العجل ده ما مذبوح لعيالي. علي الطلاق، علي الطلاق مذبوح صدق ربني. او قلنا ربنا هيعطف على الغلابي والنبلة تروح من ضمر زمرة الغلابة لا تتجوز حمادة انت وبهلول. انصر دينك يا دكتور عشر واتجلع براحتك، اتجلع براحتك. كل هالناس دي حبايبي وناسي معاك اليدين الفجر. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ترجي من تشاء منهن ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن

تشاء. ترجئ من تشاء. ما شاء ترجي من تشاء ترجي من تشاء ترجي من تشاء ما تخافش انا مش احنا مش عاقصرك في عينيك صلاة النبي علي ضل عطر ذا يقعد معك اسبوع على الطلاق وقت ما قالوا جايين من السعودية وجاهزيننا بقلت لهم هتفق لكم مع الدكتور اشرف ما جبتوا قزازة عطر من الغالي ما خليه يجوزكم ترجي من تشاء ترجي من تشاء ترجي من تشاء ترجي من تشاء الله أكبر عليك ترجي من تشاء منهن وتؤوي ذلك أدني أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ولا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن لا يحل لك النساء من بعد، لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن حفظت القرآن والقرآن حفظك يا زعيم المقرئين. الله أكبر عليك. عليه الطلاق هو كل كلام ربنا العزقري، بس عليه الطلاق إنك حسنت القرآن طالع منك زي الشهد هني القيامي. الله أكبر عليك. صلاة النبي عليك. الله يرحم اللي ربك، الله يرحم أبوك. اتكلع براحتك، اوعى تقول الراجل ده هيقطعك، خليك تاخد نفسك ومعانا للفجر. الناس كلها ناسي وحبايبي، يعني شوف خد البالك، تقول لي ساعة تقول لي اثنين هاخدك، وانا وناسي وبعد كده حرين. ايه في العمر دي يا دكتور؟ ده عريسين يا اخوي، معلقين في رقبتك ورقبة ربي. مش عامل لي واحد وهتعمله لي واحد، كل واحد لي ساعتين فيهم من عندك من عند ربي. وكان الله على كل شيء رقيبا. كل شيء رقيبا. وكان الله على كل شيء رقيبا. وكان الله على كل شيء وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء تبدل بهن من أزواج لا يحل لك النساء من بعد ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا مهما يكون واحد من امريكا يهودي وعيتمحشك للرعب عينكف جسمه وعيأسلم غفل. الله ينصر دينك. الله يرحم عم محمد بحفن اللي رباه. ينصر دينك يا باشت القرآن. صلاة النبي عليك. وحدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء وإذا سألتموهن متاعا فسلوهن من وراء حجاب والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمون وراء ذلكم أكبر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن كلها حبايبي وناسي، نب ما تقعدوا البكرة على برضو الناس قاعدة معانا. وبراحتك وعلى قلب من مهلك. إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن مش عتفاصل ولا الا مخليها على جنب الله اللي يقولوا لك خذ امين ما تاخذش روح روح يا دكتور عزيز عبد البركه بعد الاحياء لنا اقول الحمد لله ما حد يعشي ويقول كلامه عليك ربنا يبارك فيك على الطلاق وربنا هيجدك للقيام اكثر من الحج إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يسكر وبينه ما بين ربنا عمار حيقصر. واضحك براحتك معانا المهل عقول لك. فيش فقط اللي لدن الفجر. حياة الامير ما تندر من عند الكذل الا بعد دم. جايين احنا مشتاقين عندك طول السنة نحزموا بيها الحزمة دي. ما احنا معانا القلع في الشمس يا حاج شعب. كنا على كد كلامنا دكتور عادي. I'm يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إِنَّ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي يقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم رحمة ربنا واسع ما تقوليش ليدك كده في الساعي محبة زايدة يا مولاي الناس مشتاقة يا أخي النبي الناس عاوزة تخش الجنة من ضمن حسك انت اللي وهبك به ربني يبقى ما تقلقش وتقول لك دي بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى الله أكبر عليك الله ينصر دينك يا أخي اتقلع براحتك يا أخي وعلى الطلاق هتخلينا نجمك بقى عشان ترجع حقاش الكل عاوز نجمي يودوا نصر يا صفرك بقى القواعد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الوقت يا شيخ. علي الطلاق الله يرحم ابوه، الله يجعله في الجنة قدوة، عشان انت حفظت القرآن وهو ربك ربا يجيني. الله يكبرك بالستر يا شيخ، وهو الله يجعله قدوة في الجنة عشان خطرك انت. والجنة براحتك، سيق عليك النبي، تربة ابوك والامير يا شيخ ما تقلق. تربة ابوك والامير ما تقلق. صلى على النبي ووحدوه. ملكي على حسن. علي الطلاق رجل على فعليا. سايق عليك النبي مكبر. حياة ابوك. دليل في العمر يا اخي، وعارفين ساق عليك النبي، عاوز افرح بيهم يا اخي. يا اخي اتجمل علي، ساق عليك النبي، اعمل معروف يا سيدك الامير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد كرمني فيهم احسن ما اكون خدت 100,000 فدان يكلفها، يكون مخلفها ابوي. ربنا كرمني بثمن الكوره علي الطلاق، احسن ما اكون خدت ورث ابوي. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا والنجم إذا هوي لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي.

ما كذب الفؤاد. الله أكبر عليك. أي وقت يا شيخ ازق الناس من رحمة ربنا ازقش ناس عطشانه. ما كذب الفؤاد. ما كذب الفؤاد. ما كذب الفؤاد ما رئي. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه ولا ما يرى. أفتمرونه على ما يري. ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة عندها جنة المأوى. ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رآه ولقد نزلة أخرى ما كذب الفؤاد، ما كذب الفؤاد، ما يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه، لقد رأى يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأي من آيات ربه الكبرى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زيغ البصر وما طغي، لقد رئي من آيات ربه الكبرى. لقد رئي من آيات ربي الكبرى، لقد رئي من آيات ربي الكبرى. صدق الله العظيم.